السجداء يا تاج المرسلين مخايف لا نتعذب من فعل ما هو زين مخايف لا نتعذب من فعل ما هو زين مداحك يا محمد وانظر بي في العين صلوا على محمد يا ناس ذاكرين وما عليه تسند شفيع المذنبين صلوا على محمد يا ناس ذاكرين وما عليه تسند شفيع المذنبين ونرجو من فضل المولى

اشعل نار الشوق روحي تريدك يا طه والبعد بلوى خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية صلاة ربي ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية عطفا علي واشفع تشفع يا سيدي تعطى الأمنية واشفع تشفع يا سيدي تعطى الأمنية خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم ديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلا نور وجلال يغشى يحرسها رب ديني ديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم ديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم